بسم الله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال: إذا كان بعض إخواننا أو إذا كان بعضنا لا يستطيع أن يحضر إلا درس إلا أحد الدرسين القطر وابن عقيل، فبماذا تنصحه؟ ننصح بما يراه أنسب له. نعم، وإن كان قويا ننصحه بابن عقيل، إن يرى من نفسه قوة فننصحه بالألفية. قال: هل لأبي حيان شرح على الألفية؟ نعم، لكن ما أتمه، له شرح على الألفية ولم يكمله، ذكر هذا. لا، ما هو يعتقد أنه ما عنده علم، شرح التسهيل هو ابن مالك، وما يعتقد أنه ما عنده علم، وإنما يتحامل في بعض المواضع، ما يعتقد أنه ما عنده علم أبدا، حاشا أبا حيان هذا، وإنما يتحامل عليه رحمه الله فقط. هذه أوراق مكررة في مسألة قد تقدم الكلام عليها، لا يوجد داعي لذكرها. الشيخ يراهم ويعرفهم وهو صابر عليهم، ماذا نصنع بهم؟ الحمد لله، الشيخ يعرف هذا وساكت، والمعهد معهده، وهو جالس على هذا الكرسي ويعرف طلاب جميعا، هذا الأصل، أنه يعرف جميع الطلاب، ومن لم يعرفه عرف به من إخوانه، عرفوه. يقول: عندنا يحضر من هو متوقف، ايش نفعل؟ نقول له قم. الشيخ ما طرد من الحلقة وما قال له قم، معنا ما نحب أن يحضر لنا، لكن ما نستطيع المعهد، معهد الشيخ، وهو أحرص على المعهد منا، ويصبر عليهم ويحلم عليهم، ولعل الله يهديهم، ونسأل الله أن يصلحهم، ولا سيما الذي هو ليس من أهل الهوى. يا أخوان، بعضهم تعمق الهوى فيه، وبعضهم ملبس عليه، ونسأل الله أن يصلحهم. ما معنى الدعاء لهم؟ وإن الشيخ صابر عليهم وهو يعرفهم، كثير منهم إن لم يكن الكل فهو يعرف الجل من هؤلاء، ومع ذلك يصبر عليهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبارك في علم من أراد بهذه الدعوة شرا، ممن يدرس عند أهل السنة ويستفيد منهم وهو ليس راضيا عن طريقتهم، فنسأل الله أن لا يبارك فيه ولا في حضوره معنا. هذا يكفي، ليس كذلك؟ يكفي، ما يحتاج نقول لكم، نسأل الله أن يصلحنا وإياه. أي نعم، نحن الحمد لله الشيخ يرفق بهم، والله الشيخ يحلم عنهم ويصبر عليهم. يتوقف في من يا أخي؟ يتوقف في من؟ اتق الله. توقف في أناس قلقلوا على الدعوة وأتعبوا الناس بعدهم، وفرقوا المشايخ شذر مذر، وأوغنوا صدور بعضهم على بعض. إيش بعد هذا من بلاء حصل من هؤلاء الأصناف؟ مشايخ كل واحد يحب الثاني، فإذا بهم كل واحد ربما يحصل منه ما يحصل ما لا يرتضى منه. من السبب؟ بحث عن السبب تعلمه. فيكفي هذا، لو لم يكن مساوي القوم إلا ما أوقعوا بين المشايخ من الشر والعياذ بالله، هذا يكفي والله. حجة التزلف لفلان ولفلان إلى آخر ذلك، والقصد هو المكر كما يدل عليه فعالهم. ما علينا من هذا، نحن نستفيد ونقرأ، وهم نسأل الله أن لا يبارك في دعوتهم، وإن علم فيهم خيرا أن يصلحهم ويردهم إلى إخوانهم. بسم الله. من حفظ يا أخوان ما قد قرأ؟ ما أخذنا هذا، نحن نريد الذي قرأناه فقط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: قال محمد هو ابن مالكي، احمد رب الله خير مالكي، صليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. سنت. تفضل. يكفي يا ولد، تفضل. سنت. بسم الله، ناخذ درسه، لازلنا في المقدمة نريد إتمامها. قال رحمه الله تعالى: مصليا على النبي المصطفى. تقدم أن مصليا حال، وهي حال مقدرة كما يسميها النحاة، وتقدم الكلام عليها في موصل الطلاب، حال مستقبلة وحال منوية يعبرون عنها بتعبيرات. فادخلوها خالدين، أي مقدرين الخلود، أي لم يحصل بعد وإنما يحصل في المستقبل. وحمد الله، وكذلك أراد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مصليا على النبي المصطفى المجتبى المختار عليه الصلاة والسلام. فهو مصطفى كما وصفه ابن مالك رحمه الله تعالى، فهو خيار عن خيار عن خيار. وآله المستكملين الشرفة. تقدم الكلام على الآل، ولكن نزيد شيئا، وهو أن ابن مالك أضاف الآل إلى الضمير، وهذه مسألة خلافية بين النحاة، هل يضاف آل إلى الضمير؟ الصحيح من أقوالهم أنه لا بأس بإضافته إلى الضمير، هذا هو الصحيح كما جاء في بعض الأحاديث: اللهم صل على محمد وعلى آله وآله، اللهم صل على محمد وآله. فهذا هو الصحيح، أنه يجوز إضافة الآل إلى الضمير، لا كما منع بعض النحاة كالكسائي والنحاس وكذلك أبي بكر الزبيدي، وقال إنه لحن من كلام العوام. هذا ما هو صحيح، ليس بلحن، بل سمع عن العرب إضافة الآل إلى الضمير، سمع ذلك ومنه ما سمعته. وأيضا يروى عن عبد المطلب أنه قال: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، الشاهد ما هو آلك، أضافه إلى الضمير. فهذا هو الصحيح، أن آل يضاف إلى الضمير ولكنه قليل، والأكثر يضاف إلى الظاهر، وابن مالك جرى على القليل هنا. قال: وآله المستكملين الشرف، أي الطالبين الشرف، فالتاء أو السين والتاء للطلب كما هو المعلوم، أو كما هو معلوم أن السين والتاء تأتيان للطلب، فيكون قوله المستكملين الشرف أي الطالبين باتباع النبي عليه الصلاة والسلام العلو، الطالبين الشرف أي العلو باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بزيادتهما، أي أن التاء والسين زائدتان، معناه على هذا يكون الكاملين، وآله الكاملين الشرف. وهذا عليه إشكال، هذا عليه إشكال، لأن الأنبياء هم الذين وصلوا الدرجة العالية والكمال في الشرف، وهنا يصف آله وأتباعه بأنهم كاملين في، أو بأنهم كاملون في الشرف، فعلى هذا استشكل بعضهم على زيادة التاء والسين، لأنه سيكون الكلام الكاملين الشرف، ولكن ما فيه إشكال، ما فيه إشكال على هذا، كما أجاب بعضهم الصبار رحمه الله، قالوا استشكل كلامه بأنه لم يبلغ شرف الأنبياء، فكيف تصح دعوى استكمالهم الشرف؟ قال: وقد يقال الشرف اللائق بهم أو الكلام محمول على المبالغة، وهذا طيب، يكون الكاملين الشرف أي شرف اللائق بهم، فآله من هم أتباعه، أو آل بيته من هم المسلمون المستقيمون من آل بيته عليه الصلاة والسلام، قد استكملوا الشرف اللائق بهم، الشرف اللائق بهم، والأنبياء استكملوا شرفا لائقا بهم. أو يكون هذا من باب المبالغة، أن الناظم هنا بالغ في ذلك، هذا وهذا، فلا اعتراض على ذلك. وأما على أن السين والتاء يدلان على الطلب ما فيه إشكال، وآله المستكملين الطالبين الشرف باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باستقامتهم، فهم يطلبون بهذا العلو والشرف. قال: واستعين الله في ألفية. طيب، هنا دخل رحمه الله تعالى في المقصد وبيان المقصد من هذا النظم، فبين أنه بعد أن ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعرف بنفسه وأثنى على الله سبحانه وتعالى دخل في المقصود وبين ما المقصود من هذه الألفية، فقال أو ما المقصود من هذا النظم، فقال بأن المقصود من هذا النظم هو بيان مقاصد النحو، بيان مقاصد النحو، واستعان الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، استعان الله وطلب العون من الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر العظيم بالنسبة له رحمه الله، ليس بالسهل، ليس بالسهل. ومن أعانه الله تيسرت عليه المطالب ولا شك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فمن أعانه الله تيسرت عليه المطالب. وقد قيل في الحكم قيل قديما ما تعسر مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، هذا والله كلام جميل، ما تعسر مطلب. فابن مالك يقول أستعين الله، فهو يطلب مطلب ويستعين فيه بالله سبحانه وتعالى. ومن أعانه الله كما تقدم الكلام على ذلك تيسرت عليه المطالب. وفي الحديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، والعرب قديما تقول ما سمعت ما تعسر مطلب أنت طالبه بربك، حق أنه ما يتعسر على العبد وهو يطلب هذا المطلب بالله سبحانه وتعالى ويستعين بالله فيه. ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، يركن الشخص إلى نفسه وإلى قوته وإلى ذكائه وإلى حرصه إلى آخر ذلك، ويقول هذا سيتحقق لي لأنني عندي من الصفات كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يلتفت إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهذا في الغالب لا يتيسر له هذا المطلب الذي يستعين فيه بنفسه ولا يستعين فيه بالله سبحانه وتعالى. ومن الأبيات الجميلة أن بعضهم قال إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. كلام جميل، إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فينبغي للشخص أن يستعين بالله، هذا أدب من الآداب، أن العبد ينبغي أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع أموره، في جميع أموره ما دق وما جل في نظره، ما دق وما جل في نظره ينبغي أن يستعين بالله وأن يفوض الأمر لله سبحانه وتعالى حتى يحصل له العون. وأما يركن على قوته وعلى ذكائه وعلى حرصه وحذلقته فهذا ربما يخيب. فهذا من ابن مالك يعتبر من الآداب الجميلة منه رحمه الله تعالى مع ربه. وأستعين الله في ألفية، قوله في ألفية الذي يظهر أن فيه هنا بمعنى على، لأن هذا هو الغالب في تعدية استعانة، تعدية استعانة أنه يتعدى بعلى، وأستعين الله على ألفية، فيكون قوله في ألفية أي على ألفية، لأن الاستعانة وما تصرف منها إنما جاءت في الغالب، بل هذا الذي نعرفه إنما جاءت متعدية بعلى، هذا هو الأصل فيه فيها. وأعانه عليه قوم آخرون، وأعانه عليه قوم آخرون، فالغالب في الاستعانة أنها تتعدى بعلى لا بفي. فلذلك النحاة يقولون أن استعين هنا أو الفي أو في قوله واستعين الله في ألفية بمعنى على، فيكون الكلام واستعين الله على ألفية، فهذا هو الأقرب. ومنهم من قال هنا استعين ضمن معنى استخير الله في ألفية، واستعين الله أي استخير الله، فتكون في على بابها الذي هو الظرفية وليس من باب تناوب حروف الجر، وإنما يكون من باب التضمين أن استعين ضمن معنى استخير الله في ألفية. وهذا فيه بعد، هذا فيه بعد، لأن الاستخارة تكون قبل الفعل، قبل الفعل، والتردد في أمرين قام ابن مالك فقد شرع رحمه الله. فيكون إن كان ولا بد من باب التضمين فيكون استعين بمعنى أرجو، وأرجو الله في ألفية، هذا أقرب كما قال بعضهم. وأرجو الله في أنفية مقاصد النحو بها محوية. أما بمعنى استخير ففيه شيء من البعد. وأحسن من ذا وذا الأول أن في بمعنى على، أن في بمعنى على، فيكون التضمين في الحرف، ويكون هذا من باب التناوب، من باب تناوب حروف الجر، وهو موجود بكثرة في لغة العرب فلا داعي لإنكاره، موجود تناوب حروف الجر موجود في لغة العرب. ومادة استعانة كما سمعت تتعدى بعلى، هذا هو الأصل فيها. قال وأستعين الله في ألفية، نعم نسبة إلى ألف بيت ألفية، قال في ألفية لأن أبياتها كما تعلمون ألف بيت، فقال في ألفية. وبعض مشايخ الصبان يقول عددت أبياتها فوجدتها ناقصة ستة أبيات من الألف، وجدتها ناقصة ستة أبيات من الألف، فهي ليست ألف بيت كاملة كما قال بعض مشايخ الصبان. لكن الصبان يقول بعد ذلك يرد على شيخه أخبرني من أثق به أنه تحرى العد فوجدها ألف بيت، فوجدها ألف بيت وليست بناقصة عن الألف بيت شيء، فهذا الذي يظهر أنها ألف بيت كما وصفها هنا أنها ألف بيت وليست بناقصة، ولا بعضهم يقول نقص منها ستة أبيات. قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، أي أغراض النحو وجل مهماته موجودة ومجموعة في هذه الألفية. فقوله مقاصد النحو أي أغراض هذا الفن، وهو فن النحو. وقد حد النحو بحدود كثيرة، ومن أقربها قول بعضهم النحو، أي من أقربها قول بعضهم في تعريفه علم تعرف به أحكام الكلم العربية إفرادا وتركيبا، هذا أحسن يكون أقرب، هذا أقرب وأسهل علينا في تعريف علم النحو، وإلا له حدود عند النحاة كثيرة اختلفوا في حده وحد بحدود كثيرة، لكن هذا من أقربها. أننا نقول علم تعرف به أحكام الكلم، الكلمات، أحكام الكلم العربية إفرادا وتركيبا. فهذا هو حده من حيث التقريب. وهنا يحدون مع الصرف طبعا، إفرادا هذا بالنسبة للإعلان إلى آخر ذلك، وتركيبا هذا يختص بباب النحو، فهم يجمعون علم الصرف وعلم النحو، يجعلونهما شيئا واحدا، وهذا قال به جماعة أن الصرف والنحو علم واحد، وإلا بعضهم فرق بين علم الصرف وعلم النحو، فأفرد مؤلفات على حدة في علم الصرف. ومنهم ابن الحاجب رحمه الله تعالى جعل الكافية في النحو والشافية في الصرف، وبعضهم يجعلهما علما واحدا النحو والصرف، فيحدهما بحد واحد، يحدهما بحد واحد كما ترى في هذا الحد الذي ذكره، علم تعرف به أحكام الكلم العربية إفرادا من إعلال وغير ذلك وزيادة وتركيبا، وهذا الذي هو علم النحو، لا تعرف الكلمة وحال الكلمة إلا حال إيش؟ التركيب، تعرف أنها معربة أو مبنية، أنها مرفوعة أو منصوبة إلى آخر ذلك، لا يكون ذلك إلا في حال التركيب. قال رحمه الله وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، قوله محوية أي مجموعة، وقوله بها بمعنى في، الباء هنا بمعنى في، مقاصد النحو فيها محوية أي مجموعة في هذه الألفية، فيكون قوله بها جار ومجرور متعلق بمحوية، والباء في بها بمعنى في. وهذا مما استشكل على الناظم هنا واعترض عليه، أنه هنا يأتي بعبارة تفيد العموم، فقوله مقاصد النحو هذه إضافة تفيد العموم، فيستفاد منها أن جميع ما يتعلق بالنحو ومهام النحو كلها قد اشتملت عليها الألفية، اشتملت عليها الألفية، مع أنه سيأتي في آخر الكتاب يختم خاتمة هذه الألفية بقول نظما على جل المهمات اشتمل، على جل المهمات اشتمل. وهنا يقول مقاصد النحو بها محوية، أي أن جميع أغراض النحو وجميع مهمات النحو كلها في هذه الألفية، وفي آخر النظم يقول نظما على جل المهمات اشتمل، فبين كلاميه في الظاهر إيش تعارض، أليس كذلك؟ فلذلك احتاج النحاة إلى أن يجيبوا عن هذا، احتاج النحاة إلى أن يجيبوا عن هذا بأجوبة. فمنهم من أجاب إلى على أن هذا عام أريد به الخصوص، أن هذا عام أريد به الخصوص، قرينته ما سيأتي في آخر الألفية، قرينته ما سيأتي في آخر الألفية نظما على جل المهمات اشتمل، فيكون قوله مقاصد النحو بها محوية أي مجموعة، فيكون هذا عام أطلق وأريد به إيش الخصوص. ما هي قرينته يجعلنا نقول عام أريد به الخصوص؟ ما هي القرينة؟ ما سيأتي في الأخير نظما على جل المهمات اشتمل. فهذا جواب وهو لا بأس به إن شاء الله. ومنهم من حمله هنا على المبالغة والادعاء، على المبالغة والادعاء، لأنه في مقام مدح هذه الألفية، فبالغ رحمه الله في مدحها حتى جعلها مشتملة على جميع مقاصد وأغراض النحو ومهمات النحو، فيكون هذا من باب المبالغة والادعاء لأنه في مقام المدح، فمدحها بمثل هذا، وهذا يحصل، وهذا يحصل. ومنهم من جعل مقاصد النحو على تقدير مضاف، أي جل مقاصد النحو بها محوية، ثم حذف المضاف، ثم حذف المضاف، وإلا أصل الكلام جل مقاصد النحو بها محوية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا أيضا تخريج لا بأس به. فهذه بعض الأجوبة، لأنه يشكل عليه ما سيأتي فيما ذكرنا وأشرنا إليه نظما على جل المهمات اشتمل، لأن النحاة نظروا في الألفية واستقروا الألفية ووجدوا أن بعض الأبواب ليست موجودة فيها، فإذا ليست مقاصد النحو جميعها محوية في هذه الألفية، فهو لم يتعرض إلى التقاء الساكنين، كلام عن التقاء الساكنين، ولم يتعرض أيضا كذلك لباب القسم، فكيف يقول مقاصد النحو بها محوية، أي أن جميع أمور النحو موجودة في هذه الألفية، فأين باب القسم؟ وأين باب التقاء الساكنين الذي هو موجود في الكافية؟ ما هو موجود في الألفية؟ إذن ليس مقاصد النحو بها محوية لاختلال بعضها وبعض أغراض مسائل النحو ليست موجودة فيها. فعلى هذا نقول إما أنه بالغ رحمه الله في وصف هذه الألفية بهذا وادعى أنها تحتوي على جميع أمور النحو ومسائل النحو، أو يكون رحمه الله حذف المضاف جل مقاصد النحو بها محوية حتى يتفق مع ما سيأتي نظما على جل المهمات اشتمل، أو أيضا كذلك أن هذا عام أريد به الخصوص قرينته ما سيأتي في الأخير. واضح هذا؟ فهذه بعض الأجوبة التي أجاب بها بعض النحاة، والله أعلم. وقوله محوية، ما معنى محوية؟ أي مجموعة، نعم، وهو خبر عن قوله مقاصد، مقاصد النحو بها مجموعة، فيكون محوية بمعنى مجموعة وهو خبر عن مقاصد. تفضل. متعلق محوية، محوية بها، مجموعة بها، نعم. لا، متعلق بمحوية، مجموعة فيها. طيب، قال رحمه الله تقرب الأقصى بلفظ موجز، أي تقرب ما بعد، تقرب البعيد بلفظ مختصر موجز. فالحاصل من هذا أن المعاني البعيدة تقربها الألفية بألفاظ مختصرة، وهذا حق الذي قال، ليس فيه مبالغة والله، هذا الذي قاله في الثناء على الألفية ووصف الألفية بهذا الوصف، فهو يصفها الآن، يصف هذه الألفية العظيمة التي نظمها رحمه الله لطلاب النحو، وصفها أولا بقوله مقاصد النحو بها محوية، ثم وصفها بقوله تقرب الأقصى بلفظ موجزي، أي تقرب ما بعد، تقرب ما بعد وربما ما طالت العبارة فيه، فهو يأتي به بلفظ موجز، وهذا حق. فإن الناظر في الألفية يجد هذا، وربما تجد في بعض الكتب أسطر في بيان مقصود معين، فيأتي ابن مالك ينضم في بيت أو في شفر من بيت، تعرف أن هذا هو الذي ذكره رحمه الله حق، وليس بمبالغة في هذه الألفية. فانظر إلى باب الابتداء، باب الابتداء يذكر أنه ورفع مبتداء، ورفع وش مبتدا بالابتداء، فياتي سبويه ياتي بنحو ثلاثة اسطر وبنحو سطر سطرين في بيان هذه المساله بعينها في الكتاب، ياتي في بيان هذه المساله بنحو سطرين، وابن مالك يقول ورفع مبتدا بالابتداء وانتهت القضيه، وسبويه ياتي بعباره طويله عريضه وصعبه على الطالب، وابن مالك اختصرها في بيت سهل او في شطر من بيت. فهذا يدل على أنه كما قال تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وقول بلفظ الباب معنى مع، تقرب الأقصى الذي هو بعيد مع لفظ موجز، مع لفظ موجز مختصر، فهذا ليس فيه مبالغة، بل هذا حق، هذا الوصف حق الذي وصف به الألفية، وهذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا ربما يطيل أحيانا في بعض الأبيات يطيل، والمقام مقام اختصار فتجده يطيل، ربما يختصر في أخصر مما ذكر رحمه الله تعالى لعله يمر معنا في بعض الأبيات، فيكون هذا في الغالب، وهذا هو الأكثر في الألفية، أنها تقرب البعيد بلفظ موجز بلفظ مختصر. قال تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجزي، نعم، وهذا أيضا من أوصاف هذه الألفية الجميلة، أنها تبسط أي توسع، توسع العطاء، وهو إشارة منه رحمه الله إلى ما تمنحه الألفية إلى قارئها من كثرة الفوائد، ففوائد الألفية كثيرة جدا، هذا النظم الجميل الذي أبياته 1000 بيت من أوصافه أنه يوسع العطاء، ففيه إشارة إلى أن الألفية تمنح القارئ فوائد جمة وفوائد كثيرة، وهذا كالإشارة منه رحمه الله إلى عناية الطلاب بها، فينبغي للطالب أن يعتني بها إذا علم أن مقاصد النحو بها محوية، وأن تقرب الأقصى بلفظ موجز، وأنها تبسط البدل بوعد منجز أيضا كذلك، أي بوعد حاضر ما هو بعيد بل ناجز حاضر، فهذه إشارات كلها منه رحمه الله تعالى، وحث منه رحمه الله للطلاب على العناية بهذا النظم الذي بذل فيه ما بذل من الجهد، وقرب فيه ما قرب من علم النحو، فهذه أوصافها. قال وتمسط البذل بوعد منجزي، والوعد في الغالب يستعمل في الخير كما هو معلوم، هذا هو الغالب في الوعد، وإلا ربما استعمل في الشر، ولكنه يقيد، النار وعدها الله الذين كفروا، فهذا يقيد، وإلا الأصل في الوعد أنه إذا أطلق يكون في الخير، وإذا أريد به الشر فإنه يقيد، كما في الآية النار وعدها الله الذين كفروا، بخلاف أوعد، عندنا وعد وأوعد، أوعد في الغالب يستعمل في الشر كما هو معلوم أنه يستعمل في الشر، ولكن وعد الأصل فيه أنه يستعمل في الخير. إيش ذاك البيت؟ وإن وعدته أو أوعدته، إيش يا أخوان من يضبطه؟ وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجزوا لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، أحسنت، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فهذا البيت جمع هذا وهذا. قال بعضهم خرج هذا التعارض فيما تقدم، على أنه سأل الله أن ييسر له ألفية موصوفة بهذا الوصف، وطلب الشيء لا يستلزم وجوده أو لا يستلزم وجوده. نعم ذكروا هذا، أنهم خرجوا على هذا، أنه طلب الله أن الله سبحانه وتعالى ييسر له ألفية بهذا الوصف تشتمل على جميع أمور النحو، وطلب الشيء لا يستلزم وجوده، ربما يتخلف، هدع الله بهذا ولكن ما حصل له هذا الشيء، فهذا مما ذكروه. قال: وتبسط البذل بوعد منجزي، أي حاضر، منجز معنى حاضر. وتقتضي رضا بغير سخط، أي وتقتضي رضا من قارئها، أن القارئ إليها أو القارئ لهذه الألفية ينبغي أن يكون راضيا حتى يستفيد منها، حتى يستفيد من هذه الألفية، لأن الشخص إذا قرأ شيئا وهو ساخط ربما لا يستفيد، أليس كذلك؟ ربما لا يستفيد مما يقرأ هذا أو مما يقرأ في هذا الكتاب، حتى الدراسة ربما يدرس الشخص عند مدرسه وهو ساخط وليس براض عنه فلا يستفيد منه. فلذلك ابن مالك رحمه الله يقول: هذه الألفية تقتضي من قارئها الرضا، أنه يرضى، وأنه إذا رأى عيبا يسد الخلل ويتجاوز عن المؤلف، يتجاوز عن هذه الألفية أو عن المؤلف، لأن يا أخوان من الذي لا يصدر منه الخلل ويحصل منه الخلل؟ فالإنسان كما تعلمون الأصل فيه أنه يخطئ، الأصل فيه أنه يخطئ. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. فربما يحصل خلل في الألفية ويحصل خطأ في الألفية، فابن مالك ينصح القارئ بأنه يقرأ الألفية بعين الرضا لا بعين السخط، لأن الشخص إذا قرأ الشيء بعين الرضا يستفيد منه، وأما إذا كان يصحب القراءة سخط وانتقاد إلى آخر ذلك تلمس عثرات هذا ربما لا يستفيد مما يقرأ، والله أعلم. هذا هو المقصود. قال: وتقتضي رضا بغير سخط، أي تطلب الرضا من قارئها. فائقة ألفية ابن معطي، نعم هذه الألفية فاقت ألفية ابن معطي رحمه الله، وهو أبو زكريا يحيى ابن معطي رحمه الله تعالى. وذكر بعضهم أن مما فاقت فيه هذه الألفية ألفية ابن معطي أنها من بحر واحد، وألفية ابن معطي من بحرين، من بحر السريع ومن بحر الرجز، وأما هذه من بحر واحد وهو الرجز. وكذلك أيضا ذكر بعضهم أنها أكثر أحكاما من ألفية ابن معطي، فعلى هذا تكون فاقت ألفية ابن معطي في مثل هذه الأمور، أنها من بحر واحد وألفية ابن معطي من بحرين، بحر السريع وبحر الرجز. وكذلك هي أكثر أحكاما وفوائد من ألفية ابن معطي، فعلى هذا كما قال فهي فائقة لألفية ابن معطي. وبعضهم يقول: والحق أن نظم ابن مالك أجمع وأوعب، ونظم ابن معطي أسلس وأعذب. بعضهم يقول هذا في التفريق بين هاتين الألفيتين أو في ذكر مميزات هاتين الألفيتين، فقال الحق أن ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى أجمع وأوعب، ألفية مالك أجمع وأوعب، وألفية ابن معطي رحمه الله أسلس وأعذب، وهذا إنصاف والله أعلم، هذا إنصاف من هذا الرجل. فتكون فاقت في هذا أنها أكثر فوائد من ألفية ابن معطي رحمه الله تعالى. وكذلك أنا عندي أبو زكريا، كان عندي أبو زكريا، حسنت، الأخ يقول عندنا أبو الحسين. قال: وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا. بعد أن ذكر أن ألفية رحمه الله تعالى فاقت ألفية ابن معطي، لم ينس رحمه الله فضل هذا المتقدم الذي هو ابن معطي رحمه الله تعالى، فذكر أنه قد حاز السبق، وقد حاز الفضل بكونه سلفا لخلف، بكونه سلفا لخلف، وهذا هو الأصل، أن السلف والمتقدم له فضل على المتأخر، وهما في الحال كحال المأموم والإمام، وهما في الحال كحال المأموم والإمام، وهذا من الأدب من هذا الإمام رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر أن ألفية فاقت ألفية المعطي على ما قرر رحمه الله شهد أهل العلم بذلك. لم ينسى فضل هذا الرجل حتى لا يظن ويتوهم متوهم أنه أفضل من ابن معطي رحمه الله، ما دام منفية كذا فهو أفضل من ابن معطي. لا، ابن معطي أفضل منه لأنه حاز السبق وهو تقدم عليه، وابن مالك جاء متأخرا، ولا شك أنه استفاد من ألفية ابن معطي، لا شك أنه استفاد من ذلك. فذكر فضل ابن معطي أو ابن معطي رحمه الله عليه بكونه سابق وكونه سلفا لخلف. فهذه أداب جميلة يا أخوان، ينبغي الشخص أن يتأدب بها، أن لا ينسى فضل السابق، أن لا ينسى فضل السابق. مستوجب ثنائي الجميلة، نعم، هذا السبق الذي سبق به وهذا الفضل له يستوجب الثناء عليه والمدح له والدعاء له كما سيأتي. فالحاصل يا أخوان أن السابق لا ينسى فضله، وكما قيل في بعض الأبيات: ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. فنعم يا أخوان الفضل للمتقدم، فينبغي للشخص أن يعرف فضل الأسلاف ويعرف فضل من تقدم من أهل العلم. فإياك والاحتقار، إياك والاحتقار لمن سبقك من أهل العلم. إذا فتح الله عليك في شيء من علم الحديث، إياك أن تحتقر من سبقك من أهل الفضل ومن أهل العلم، من أرشدوك ربما استفدت منهم في من طريقتهم إلى آخر ذلك. ففتح الله عليك بشيء من القراءة في كتب العلل، فإذا بك دار قطن عصرك، ولا تبالي بفلان ولا تبالي بفلان وكلام المتقدمين وكلام المتقدمين إلى آخر ذلك من الشنشنة. فلا بد أن نقول هذا: قلت الفضل للمتقدم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا لا بد منه إخواني في الله، قد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة. وهذا البيت جميل والله: ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدة، في رواية بليلة، بسعدة شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيجني البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. قاله بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة. دعا له رحمه الله، يقضي بمعنى يحكم لي وله بهبات وعطايا عظيمة كثيرة وافرة، أي تامة أو كثيرة. فهو دعا له رحمه الله بهذا الدعاء الطيب لأنه له فضل عليه، فاحتاج إلى أن يدعو له. فهذا يكون أقل ما يقوم به الشخص مع من سبق والله، ومع من استفاد منه ممن سبق، أنه يدعو له ويثني عليه ويترحم عليه. هذا أقل ما يقوم به. وإلا إيش عندك أنت تعطي يا أخي؟ إيش عندك؟ ما عندك إلا الدعاء. قال: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. نعم، فالحاصل من هذا أن ابن مالك رحمه الله ختم هذه المقدمة بعد أن ذكر مميزات الألفية. من يعيدها؟ من يذكرها لنا مما امتازت به الألفية؟ أنها حوت مقاصد مسائل كثيرة من النحو. أحسنت، لا على ما ذكره، نريد ما ذكره. أحسنت، أنها بألفاظ موجزة وتقرب الأبعد، وربما الذي هو كثرة ألفاظه يأتي به بلفظ يسير. أحسنت، وأن ينبغي كيف هذا يطلب من القارئ أنه يقرأه بعين الرضا. أحسنت، واسعة العطاء تبسط البذل. أحسنت، بوعد منجز. أحسنت. ثم أيضا من أدابه التي ذكرها هنا رحمه الله تقرب البعيد. أحسنت، ذكرها، نعم. ومن الأداب التي استفدناها من هذه المقدمة الجميلة، نعم، الثناء على من سبق ومن استفيد منه. أحسنت، نعم الاستعانة بالله أن الشخص يستعين في فعاله أجمعين أو في فعاله جميعا بالله سبحانه وتعالى. نعم وبينا أنها ألف بيت حسن. نعم أنها على بحر واحد حسنت أنه بدأها بالحمد لله والصلاة على النبي والثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذا إن شاء الله يكفي، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في مقصود الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.